قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يوجب الغسل: فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم: وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم، وفيه نعم إذا هي رأت الماء، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على ما إذا رأى الماء. وقلنا إن من أفاق من نوم ونحوه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، من استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل، والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، لكن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل يعني رأى بللا ويجهل هذا البلل هل هو مني أو ليس منيا، فإن وجد ما يحيل الحكم عليه، إن وجد ما يحال الحكم عليه من كونه منيا أو مذيا أحل الحكم، وإلا فالأصل عدم وجوب الغسل. فإن ذكر احتلاما، إن رأى هذا البلل وقد ذكر احتلاما جعله منيا، وإن لم يذكر احتلاما وسبق نومه تفكير جعله مذيا، وإن لم يوجد شيء بمعنى أنه قال لم أرى احتلاما ولم يسبق نومي تفكير، فما الحكم؟ قال بعض العلماء لا يجب الغسل. لماذا؟ قالوا لأنه لا إجابة مع الشك والاحتمال، لا إجابة مع الشك والاحتمال. والقول الثاني أنه يجب أن الغسل احتياطا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، أنه يجب الغسل. لماذا؟ قالوا للخروج من عهدة الواجب، الخروج من عهدة الواجب، لأنه لا يخرج من العهدة إلا بالاغتسال، لاحتمال أن يكون هذا الذي أصابه أنه مني. قالوا كمن قياسا، قالوا كمن نسي صلاة من يوم، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها، بمعنى أنه قال أنا قبل أسبوع نسيت أن أصلي يوم الخميس أو يوم الثلاثاء ولا أدري هذه الصلاة أهي فجر أم ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء. فالمذهب أنه يجب أن يصلي خمس صلوات، يجب أن يصلي خمس صلوات، قالوا الاحتمال أن تكون الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. والقول الثاني أنه يصلي ثلاث صلوات وهو الصحيح، فيصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، ثنائية لاحتمال أن تكون فجرا، وثلاثية لاحتمال أن تكون مغربا، ورباعية لاحتمال أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء. فالمهم أن من نسي صلاة من يوم وجهلها لا يخرج من العهدة بيقين حتى يصلي إما خمس صلوات وإما ثلاث صلوات. وهذا القول بنية ما ما ما ما ما, ما نسي، ينوي هذا الفرض الذي نسي. فالمهم أن الإنسان إذا أفاق من نوم فوجد بللا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب الغسل، والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب الغسل لكن يغسل ما أصابه لأنه في حكم البول، والحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أو ليس بمني. فإن أمكن أن يحيل الأمر من كونه منيا، يعني إذا أمكن إحالة الأمر إلى كونه منيا أو مذيا فعل، فإن ذكر احتلاما جعله منيا، وإن لم يذكر احتلاما لكن سبق نومه تفكير جعله مذيا، وإن لم يحصل هذا ولا هذا قال لم أرى احتلاما ولم يسبق نومي تفكير، يعني لم يوجد منه شيء. فقال بعض أهل العلم إنه في هذا الحال لا يجب عليه الغسل، لأنه لا إيجاب مع الشك والاحتمال، لأن الأصل براءة الذمة. وقيل وهو القول الثاني وهو المذهب وهو الصحيح أنه يجب أن يغتسل احتياطا، رحمك الله، قالوا لأنه لا يخرج من عهدة الواجب إلا بالاغتسال، يعني خروجا من عهدة الواجب لاحتمال أن يكون منيا أو غير مني، فالاحتياط أن يغتسل لأجل أن يقطع هذا الشك بيقين. وقاسوا هذه المسألة على ما إذا نسي صلاة من يوم وجهلها، فقالوا يلزمه أن يصلي خمسا هذا على المذهب أو ثلاثا على القول الثاني. ننظر في كلام المؤلف يقول فإن احتلم فلم يرى بللا، واتضح الآن يا أحمد وابطي، فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم، وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، وهذا يحمل الأول يغتسل على أن الذي رآه ماذا؟ على أن رآه منيا. نعم شيخ لك في الحالة الثانية يا شيخ يتيقن أنه ليس منيا ولكنه قد رأى احتلاما، كيف؟ يتيقن أنه ليس مني لكنه يذكر احتلاما، لا ما يحيل الحكم، إذا رأى أنه مني يحيل الحكم على السبب الظاهر، لأن يعني عندنا الآن سبب سبب ظاهر فيجعله في هذا الحال يجعله منيا، لا يذكر احتلاما يا شيخ، ما يذكر احتلاما، ما يذكر، عشان تقول احتلاما يتيقن أنه ليس مني، ليس مني ولا يذكر احتلاما، يذكر احتلاما أي نقول احتلاما، لا هذا يكون مني يوجب الغسل. لماذا يا شيخ؟ لأن الاحتلام يوجب الغسل، فهذا البلل نحيله على السبب الظاهر، الغالب أن الإنسان إذا رأى احتلاما أنه يرى منيا، فهمت؟ يعني الآن عندنا الآن رأى بللا هل هناك سبب يحال عليه؟ قلنا في الحالة الثالثة إذا رأى بللا فإن رأى احتلاما جعله منيا إحالة على السبب الظاهر، وإن لم يرى سبب وإن لم يرى احتلاما فإن سبق نومه تفكير جعله مذيا عملا بالسبب الظاهر وهو التفكير، لأن التفكير الغالب أنه يكون مذي. إذا لم يوجد لا هذا ولا هذا هي المسألة هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل. يعني تقسيم الحالات الثلاث هذا شيخ خاص بالحالة الثالثة اللي هو إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما ولم يسبق نومه تفكير، هذا اللي فيها خلاف. نعم إيش؟ إذا لم يذكر لماذا يحيل على الغسل؟ إذا أمكن هذا يدخل في الحالة الأولى أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه مني. نعم. نأتي المسألة الثانية أيضا مشكلة. نعم. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل وإعادة الصلاة. طيب هذه مسألة يقول فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، سام مثلا هو وأخوه أو هو زميله في ثوب نوم معلق، من أراد النوم لبس هذا الثوب وفي يوم من الأيام رأى منيا على هذا الثوب يقول المؤلف لا غسل عليه ولم يذكر احتلاما ولا شيء، رأى منيا يقول المؤلف لا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، لأن هذا المني احتمال أن يكون منه واحتمال أن يكون من غيره، فلا يجب بالشك، لا يجب لا عليه ولا على غيره، لا يجب لا على هذا ولا على هذا. والقول الثاني أنه يجب الغسل لأن وجود هذا المني على الثوب يدل على أن الغسل قد وجب على أحدهما لا بعينه. يقول يجب الغسل لأن أحدهما قد وجب عليه الغسل لا بعينه. فالأصل الذي يقول المؤلف الأصل عدم الوجوب، الأصل قد زال يقينا، قد زال هذا بوجود ماذا؟ بوجود المني. فإذا زال الأصل تعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، تعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط. يعني نقول الآن أحدكما إيش؟ أحدكما قد وجب عليه الغسل يقينا، إما أنت وإما أنت، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا باغتسالهما جميعا، إلا باغتسالهما جميعا. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، نقول هنا هذا الأصل قد زال، قد زال بماذا؟ بوجود هذا المني، فلا يحال عليه، يعني تعذر البقاء عليه وتعين حينئذ الاحتياط. قالوا كمن مثل نظيرها لو سمع صوتا من أحدهما حدث وهذا يقول مبأنا وهذا يقول مبأنا، هل يجب عليهم الوضوء؟ بعض العلماء يقول لا يجب الوضوء، يعني كل واحد تيقن طهارة نفسه. لكن في الصلاة يقول لا يصح، يعني في إذا قلنا لا يجب الوضوء عليهما، يعني كل واحد يعتقد طهارة نفسه، لا يؤم أحدهما الآخر، لا يصليان جميعا، لأن كل واحد يعتقد بطلان صلاة الآخر، بطلان صلاة الآخر. فأنا مثلا أعتقد طهارة، هو أعتقد أن الآخر منتقض، وهو يعتقد أني أنا قد انتقض وضوئي. ومعلوم أنه لا يصح أن يأتم بمن إيش يعلم حدثه أو يغلب على ظنه الحدث، وكذلك أن يؤم شخصا يعلم أنه محدث أو يغلب على ظنه أنه محدث. فالمؤمن هالمسألة هذه، وهي إذا وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، صار فيها وجوب الغسل، لأن وجود المني يدل على وجوب الغسل على أحدهما لا بعينه، أحدهما لا بعينه، ولا نخرج من العهدة بيقين إلا بإيجاب الغسل عليهما معا. فإذا قال قائل لماذا لا يقرع بينهما في هذه الصورة؟ يقرع قرعة، فمن قرع وجب الغسل. فالجواب أنه لا مدخل للقرعة في العبادات، العبادات لا مدخل في القرعة فيها. لا يرجع على هذا أنه لو تشح اثنان في الأذان وتساوي أقرع بينهما، لأن هذا الإقراع في تقديم من يؤذن لا في إيش؟ في ذات العبادة. فقد يقول قائل قولك لا مدخل للقرعة في العبادات يرد عليه فيما لو تشح اثنان في الأذان أو في الإمامة وتساوي في الصفات من جميع الوجوه، ماذا نصنع؟ قرعة، هذه قرعة في عبادة، نقول ليست في ذات العبادة وإنما في من يقدم في هذه العبادة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل، لأن هذا المني منه يقينا، منه يقينا. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، نعم يعيد الصلاة من أحدث نومة نامها. فإذا قال مثلا أنا نمت في هذا الثوب ورأى المني، نمت بعد الظهر ونمت بعد الفجر ونمت في الليل، نقول آخر نومة نمتها بعد الظهر نجعلها هي التي إيش حصل فيها الاحتلام وعليه، فيعيد صلاة العصر وما بعدها. نعم. يقول لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. نعم. فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء، حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، رواه أبو داود. طيب، سبق لنا في أول باب الغسل أن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء: المني والمذي والودي والبول. فأولا المني، ذكرنا أنه ما هو حد تعريفه؟ سائل أبيض تخين كجل يخرج دفقا. طيب، وله ثلاث علامات: الأول أنه يخرج مع الشهوة، وثانيا أنه يخرج دفقا، وأيضا من علاماته أنه يعقبه فتور في البدن. ومن حيث الرائحة، إن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع أو كرائحة البيض، كذا ولا لا؟ وإن كان يابسا، لا، إذا كان رطبا فكرائحة الطلع أو العجين، وإن كان هذا كان رطبا، وإن كان يابسا فكرائحة إيش؟ البيض، كرائحة البيض، واضح. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله يعني من الفراسة أن امرأة عشقت رجلا، أظن في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وراودته عن نفسه لكنه أبى يعني كانوا لا يريدها أو ما أشبه ذلك، فسولت لها نفسها أن توقع به وأن تتهمه أنه اغتصبها أو أنه فعل كذا وكذا. يقول فأحضرت بيضا ورمته على ملابسها وعلى فخذيها وساقيها، وقالت إن فلانا تجرأ علي وفعل كذا وكذا، واضح. طيب، فكان في مجلس أمير المؤمنين عمر، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أو غيره، لكن الظاهر أنه، فقال يؤخذ منه ويعرض على النار، فإن تجمد فهو بيض وإلا فلا، كان حطه على النار شكشوك بيض. وهذه ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، هي لأن البيض من غير الصفار يشبه المني، فهي لطخت نفسها واتهمت هذا الرجل، هذا الشاب، أنه فعل الفاحشة بها، وهذا آثر فعله، آثر فعله، فقال اعرضوه على النار، فلما عرضوا على النار تقش صار يعني بيضا. طيب، الثاني مذي، المذي وله، وهو يا من ولزج يخرج عقب الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة، مخففة. والرابع عبد الله الودي، أنت تشاور ولا تجاور؟ الثالث. طيب، لا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، وحكمه أنه نجس كالبول. والرابع البول. طيب، ننظر الآن، يقول رحمه الله والماء والمذي، والمذي ويجوز والمذي رقيق، ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا، يعني خروجا يسيرا من غير الشعور، لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء. إذن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء، حديث صحيح. إذن الآن خروج المذي يوجب الوضوء، وهذا لا إشكال فيه. بقينا في المسألة الثانية، هل يوجب غسل الذكر والأنثيين أو لا؟ الآن المذي موجب للوضوء بلا خلاف لأنه خارج من السبيلين، لكن هل يجب مع ذلك أن يغسل ذكره وأنثيين أو لا؟ يقول على روايتين إحداهما لا يوجب وإنما يتوضأ فقط، قالوا لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، قد صارت مبالغة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود. وهذه الرواية أصح، وهو أنه يوجب مع الوضوء غسل الذكر والأنثيين. وأما حديث سهل فلا دلالة فيه على عدم وجوب غسل الذكر والأنثيين، لأن قوله يجزئك من ذلك الوضوء يعني يجزئك عن الغسل الوضوء. وأما غسل الذكر والأنثيين فهو أمر زائد، فهو أمر زائد، فقول يجزئك من ذلك الوضوء، فقول من ذلك يعني عن الغسل. ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام لغسل الذكر والأنثيين، ومعلوم أنه متى جاء في رواية زيادة من ثقة فيجب الأخذ بها، ولهذا نقول غسل الذكر والأنثيين أمر زائد فيؤخذ به وعليه، فيجب على من خرج منه المذي أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. نعم. فصل. فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. نعم، يبشر الوضوء، لكن يجب أيضا أن يغسل ما أصابه من المحل، سواء من الملابس أو من البدن، لأنه نجس وحكمه حكم البول. نعم. فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره، وإن كان في نوم وكان نومه. طيب إذا خرج منه شيء ولم يدري، خرج منه شيء ولم يدري أمني أو غيره، نقول لا يجب الغسل، لأن المني لا يكون إلا لشهوة عند شدة الشهوة، ويخرج أيضا دفقا، فالإنسان يحس بخروجه، يحس بخروجه، ما يمكن يخرج منه مني وهو لا يشعر. هذا في حال ماذا؟ في حال اليقظة. إنسان مثلا رأى بللا قال هذا مني، ولم يحصل منه شهوة ولم يحصل يعني تدفق في الخروج في خروجه، فحينئذ نقول هذا لا يوجب الغسل، لأن هذا ليس منيا، لأن المني لا يشتبه بغيره في حال ماذا؟ اليقظة. قال: وإن كان في نوم، وهذه أيضا سبقت المسألة لنا. نعم. وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. طيب، هذه مسألة سبقت، لكن منكم بعض الأخوة ما حضر. نقول إنسان إذا استيقظ من نومه ورأى بللا فله كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب الغسل، والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب الغسل، والحالة الثالثة أن يشتبه الأمر عليه بحيث لا يدري أمني أو غير مني، فحينئذ ففي هذا الحال إن وجد ما يحال الحكم عليه، إن وجد ما يحال الحكم عليه أحال، فإن سبق نومه، فإن رأى في نومه احتلاما جعله إيش؟ منيا. وإن لم يرى في نومه احتلاما لكن سبق نومه تفكير أو مداعبة جعله مذيا. وإن لم يوجد شيء من ذلك بحيث رأى هذا البلل ولم يرى احتلاما ولم يسبق نومه تفكير أو مداعبة، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الغسل، لأنه لا إجابة مع الشك، لا إجابة مع الشك، والأصل براءة الذمة. والقول الثاني وهو المذهب وهو الذي مشي عليه المؤلف هنا وجوب الغسل، وجوب الغسل، وليس هذا من باب الإيجاب مع الشك، ولكنه من باب الاحتياط، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بماذا؟ بالاغتسال، لأن هذا البلل يحتمل أن يكون منيا ويحتمل أن يكون غير مني، فأنت إذا صليت فصلاتك احتمال تكون صحيحة واحتمال تكون باطلة، فلا تخرج من العهدة إلا بالاغتسال. وقاسوا ذلك على من نسي صلاة من يوم وجهلها، قال أنا مثلا نسيت يوم الفلاني صلاة لكن لا أدري أهي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فعلى المذهب يصلي 5 صلوات، يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. وعلى القول الثاني وهو الراجح يصلي 3، ثنائية وثلاثية ورباعية. إذن نقول في هذا الحال إذا رأى هذا البلل ولم يوجد ما يحال الحكم عليه فالواجب أن يغتسل احتياطا، ولهذا المؤلف قال وإن لم يكن كذلك اغتسل. نعم، ويؤيده أيضا الحديث. نعم، أي ها إذا جهل يغتسل، إذا لأنه يقول إذا وجد هذا، إن وجد شيئا يحيل عليه الحكم قال أنا والله رأيت احتلاما، نقول احتلام، الإنسان يرى احتلام، نجعل هذا البلل إيش منية إحالة على السبب الظاهر، لأنه يقول الآن إذا وجد سبب ظاهر يحال الحكم عليه، كمن وجدنا مثلا رجلا ميتا وحوله مثلا رجل معه سكين، نحيل هذا القتل على السبب الظاهر ونقول إيش هذا لوثة من القسامة، نقول نحيل على السبب الظاهر. فالسبب الظاهر إن كان احتلاما فهو مني، إن لم يكن احتلاما فإن كان تفكيرا أو مداعبة نقول سبب ظاهر، فالتفكير والمداعبة سبب ظاهر للمذي. والأمر إن شاء الله مسألة واضحة. نعم. فصل. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر. نعم، يقول وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم إذا رأت الماء، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ولأن ما كان أيضا، والتعليل قالوا لأن ما كان باطنا لا حكم له، ما كان باطنا لا حكم له وإنما الحكم للظاهر، ما كان باطنا فلا حكم له وإنما الحكم للظاهر. ولذلك الصائم الآن لو بلع ريقة لم يفطر، ولكن لو أدخل ريقا شيئا آخر أفطر ولا لا؟ أفطر. حتى إن بعضهم قال لو أن أمسك السواك وبله بريق ثم أخرجه ثم أدخله ومص الريق يقول أفطر. واضح ولا لا؟ طيب، إذن التعليل هنا يقول إذا رأت الماء يقول لأن ما كان باطلا فلا حكم له وإنما الحكم للظاهر، وهذا القول أصح. يقول والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر، ولكنها الصواب الأول. نعم، فإن اغتسل فخرج بعد. طيب، المؤلف الآن فرع على الروايتين، رواية يجب الاغتسال ورواية لا يجب الاغتسال. قال فإن اغتسل، هذه على الرواية إيش الثانية أنه يجب، فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل، يعني الإنسان مثلا على كلا الروايتين وجب الغسل على الرواية الأولى. إنسان مثلا أحس بانتقال المني من ظهره وأمسك ذكره ولم يخرج، ومع ذلك هو يرى أنه لا يجب الغسل، اغتسل على الرواية الأولى لا غسل عليه، ومع ذلك اغتسل. لما اغتسل يقول خرج بعد الاغتسال، خرج يقول فإن خرج، فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى. لماذا؟ لأن الغسل الأول ليس واجبا وليس عن حدث، لأن الوجوب متعلق على الرواية الأولى بالخروج ولم يخرج، فهو حينما اغتسل الغسل الأول اغتسل لا عن خروج مني، لأن المني إلى الآن لم يخرج. فهمتم؟ إنسان أحس بانتقال المني ولم يخرج ويرى أن يقول أنا لا الوجوب الغسل، أحس بانتقال ومع ذلك اغتسل، بعد اغتساله خرج المني، خرج المني، فقال أنا لن أغتسل لأن اغتسلت أولا. نقول لا، الغسل الأول ليس واجبا، أنت حينما اغتسلته ليس غسلا واجبا لأنك حينما اغتسلت لم تغتسل عن خروج مني، لأن الوجوب متعلق بالخروج وهو لم يخرج. واضح أخوان؟ طيب، يقول لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب، ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. شوف على الرواية الثانية اللي يقولون إذا أحس بانتقاله، أحس بانتقاله ولم يخرج وجب الغسل. لو خرج اغتسل، يعني أحس بانتقاله ولم يخرج، وهذه الرواية يقولون بوجوب الاغتسال. اغتسل ثم بعد اغتساله خرج ثانية، خرج ثانية، هل يجب الاغتسال؟ يقول المؤلف رحمه الله لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له، لأن الحدث الواحد لا يوجب غسلين. يقول هذا حدث واحد فلا يوجب غسلين، فما دام أنه اغتسل له بالأول فالحدث الواحد لا يوجب غسلين. طيب، يقول وعنه رواية ثانية، عنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا لا يجب الغسل بانتقاله، لأننا نعلم أن المني أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب، لم يجب بعد إيش؟ بعد البول، لأنه لو كان المني الأول لدفع لكان البول يدفعه، فلما لم يدفعه البول حين خروجه ولم يخرج فيحتمل أنه مني جديد، خرج بغير شهوة فلا يجب الغسل. واضح الأخير؟ واضح، واضح، يلا وضح. الآن عندنا نبدأ الآن، من أحس بانتقال المني ولم يخرج منه، عندنا قولان رئيسيان، قول أول لا يجب الغسل، والقول الثاني يجب الغسل. القول الأول لا يجب الغسل لأن بالظاهر، بالظاهر لا بالباطن، والثانية يجب. بعد ذلك قد نأخذ الرواية الأولى، لا القول الأول، القول الأول لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، ومع ذلك اغتسل. أي يعني خلينا نمثل يا إخوان، عندنا زيد وعمر، زيد وعمر، زيد يرى أنه لا يجب الغسل بالانتقال وإنما بالخروج، وعمر يرى أنه يجب. زيد كلاهما حصل منهما انتقال، انتقال لكن لم يخرج، زيد اغتسل، اغتسل بعد اغتساله خرج منه مني، فهل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب الغسل، ولا يكتفي بالغسل الأول، لأن الغسل الأول ليس بواجب، الغسل الأول ليس بواجب، لأن الوجوب متعلق بالخروج وقد خرج. طيب، على القول الثاني عمر، الآن عمر لما انتقل اغتسل، اغتسل واضح، ثم بعد اغتساله خرج منه، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب، لأن الحدث الواحد لا يوجب، لا يجب غسلين، الحدث الواحد لا يوجب غسلين. ولذا المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب، ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له، فالحدث الواحد لا يوجب غسلين. طيب، رواية أخرى يقول وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا لا يجب الغسل بانتقاله، لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده بعد البول لم يجب، لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج بلا شهوة، بعد البول خرج. يعني نقول لأنه لو كان هو المني الأول، نقول هذا المني جديد، لو كان هو المني الأول لكان البول يدفعه، فلما لم يدفع ولم يخرج، فلما لم يدفعه البول ولم يخرج يحتمل أنه مني جديد، فهو مني جديد خرج بغير شهوة، وخروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل، يجب الغسل. طيب، والصحيح أنه لا يجب الغسل في هذه المسألة، نعم تقدم الصحيح، قال وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الرواية الثلاث، يعني يجب لا يجب إن خرج عقب البول أو قبله. والصحيح أنه لا يجب لأنه قد اغتسل، والحدث الواحد لا يوجب غسلين، لا يوجب غسلين. هذه المسألة واضحة، لكن تحتاج إنسان أقول يتأمل يجعل الرواية الأولى ويفرع عليها. يعني لو أحد منكم مثلا وضع الرواية الأولى والرواية الثانية وعلل الرواية الأولى وعلل الرواية الثانية ثم بدأ يفرع على المسائل ستتضح له إن شاء الله. آخر تفريق يا شيخ على أي رواية؟ آخر تفريق اللي هو إن خرج عقب البول أو قبل البول، وش عليه؟ هذا على وعنه إن لا، هذه رواية مستقلة، رواية مستقلة تفريعا على القولين معا. نعم. وأما في فضلة المني الخارجة بعد الغسل، هذه هذا مسألة أخرى. يعني مثلا إنسان أصابه مني جامع مثلا واغتسل ثم خرج من وجد فضلات من المني تخرج، فنقول هذه لا تجب. أولا لأنها خارجة إيش؟ بغير شهوة. وثانيا أنها تابعة للحدث الأول، والحدث لا الحل واحد لا يوجب غسلين، لا يوجب غسلين. نعم. اليوم أنتم رؤوسكم أيه واضح، خلاص واضح. إحنا قلنا راجح أن الحدث الواحد لا يوجب غسلين. نعم. فصل. طيب في سؤال بقى 3 دقائق عشان يمكن هذا نقف الفصل. ما هو؟ إيه هذه صحيح، لكن هي مفرعة على الأول، لأن إذا خرج قبل البول يعني سبق اغتسال، إذا سبق اغتسال سواء قبل البول عقب البول أو بعده كل واحد، لأنه ما يمكن، لأن الآن إذا انتقل مثلا واغتسل ويرى وجوب الاغتسال، فلو خرج قبل البول أو بعده لا يجب الاغتسال، لأنه خروج بإيش؟ ها؟ بغير شهوة، لأن هذا اللي خارج إما أن يكون تبعا للأول فهو فضله، وإما أن يكون جديدا ولم يخرج عقب شهوة. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ الآن هو قدر أنه مثلا خرج منه مني، خرج منه مني ثم اغتسل ثم خرج مني آخر، سواء قلنا قبل البول أو بعد البول لا يجب الغسل. السبب لأنه إن كان قبل البول فهو مني تابع للأول، والحدث لا يوجب غسلين. وإن كان بعد البول يعني بال ثم خرج مني، يقول هذا جديد لأنه لو كان تبع الأول لدفعه البول، فهو مني جديد، والمني إذا خرج بغير شهوة لا يجب الغسل. فعلى كلا القولين قبل ولا بعد كلاهما لا يجب الغسل، لأنه إن كان قبل فهو فضله للأول، فهو فضل الأول فيكون تابع للحدث الأول، والحدث لا يوجب غسلين. وإن كان عقب البول فنقول هو مني جديد، وخروج المني من غير شهوة لا يوجب الغسل. ما شاء أحمد ما التفريق الأخير الشيخ يوم قفل شوي التفريق الأخير الشيخ يقول وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل حتى لو كان يرى وجوب الغسل بالانتقال وليس بالخروج. لا، وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا لا يجب الغسل بانتقاله. وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل، هذا هو المني المنتقل الذي قلنا لا يجب الغسل بانتقاله، هذا هو. لكن لو كان يرى وجوب الغسل بالانتقال خلاص إذا اغتسل خلاص إذا اغتسل يكفيه الغسل الأول. نعم. ها تفضل. كيف يجوز؟ ما قلنا بغسلين، ما يمكن، لأن الثاني ما يمكن يخرج الشهوة. إذا خرج على الرواية الأولى موجب، خليك على معلوماتك تمام، أنت تحس نفسك. هو الآن لما خرج منه واغتسل ثم خرج ما يجب، لأن الخارج الثاني فضل عن الأول وقد اغتسل له خلاص ما ينتج. وإن سواء كنا قبل البول أو بعد، إن كان قبله فهو فضله، وإن كان بعده فهو جديد من غير شهوة فلا ينقض الوضوء. الانتقال صحيح ما يجب إلا حتى يخرج. لو انتقل واغتسل قصدك، لو انتقل واغتسل نقول هذا الغسل لا ينفعه، غسل لا ينفعه لأنه ليس غسلا واجبا. أنت ترى أن الغسل إنما يجب بالظهور والخروج، وأنت اغتسلت بالانتقال، إذن غسل تبرد هذا ليس واجبا. ها؟ أي حتى لو أمسك ما خرج كيف؟ حتى لو أهم شيء رأى ولا ما رأى؟ ها؟ العبرة بالرؤية، إذا رأت